فإنه لم يحجب، مات على الكفر. حضره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكنه لم يقل ذلك، وكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، فمات على الكفر والعياذ بالله. اللهم احسن لنا الخاتمة جميعا. نعم. يقول: ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أي أقر إقرار مشاهد، والمشاهد للشيء يراه حسا، فالشهادة هنا متضمنة للإقرار الذي يعتبر بمنزلة الشهادة لتأكد المقر. وقول أن لا إله إلا الله يعني أنه لا يوجد إله إلا الله، كذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح. أن نقول لا يوجد، لأن هناك آلهة تعبد من دون الله وتسمى آلهة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وقال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. لا، ولأننا لو قلنا لا إله موجود إلا الله لكان هذا هو القول بوحدة الوجود، لأن الله إله خالق السماوات والأرض، وهذه الأصنام إله، إذن هو واحد. لهذا يتعين أن يكون المعنى لا إله حق إلا الله، وعلى هذا فيكون خبر لا النافية إيش؟ محذوفا، ولفظ الجلالة الذي بعد إلا بدل منه، بدل منه. وهذا أحسن الأعاريب وأسلم الأقوال من الإرادة والاعتراض. وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. هذه الجملة كلمة الإخلاص، لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بهن، وهي التي من كانت آخر كلام من الدنيا دخل الجنة، فهي كلمة عظيمة لها وزنها وقيمتها، تعصم الإنسان وماله من القتل كما تعصمه من الكفر. ولهذا لما لحق أسامة بن زيد المشرك وأدركه قال: هذا المشرك لا إله إلا الله، ففهم أسامة أنه قالها تعودا وخوفا من القتل فقتله. ثم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: نعم، لكنه قالها تعودا، وما تعودا ليعتصم بها من القتل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد، تمنى أنه ليس بمسلم، لأجل إذا أسلم إيش غفر له ما قصده. ولكن الأمر حصل، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضمنه بدية ولا كفارة لأنه متأول، والكفارة لا تأتي مع العمد أيضا. طيب، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نقول في أشهد كما قلنا في الأولى: هو محمد، هو ابن عبد الله، هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه، لا يوجد من بني إسماعيل نبي سواه. وقوله عبده ورسوله، عبده يعني العابد له المتذلل، ليس له حق من الربوبية، ورسوله المرسل من قبل الله عز وجل، فليس بكاذب، وليس له حق في الربوبية. وفي قوله عبده ورسوله، عبده فيها رد على من غلا فيه، ورسوله رد على من قدح فيه كذا. في قوله عبد رد على من على من غلى فيه حتى أوصله إلى جانب الربوبية. ورسول رد على من قدح فيه وكذبه وقال ليس برسول أو قال إن رسالته ليست عامة. فالنصارى الآن عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة، وكذلك اليهود يقولون محمد رسول وعيسى رسول موسى رسول، لكن موسى إلى قومه وعيسى إلى قومه ومحمد إلى قومه، فلا فرق بيننا وبينكم. أنتم آمنتم برسول أرسل إليكم ونحن نؤمن برسول أرسل إلينا، واليهود كذلك. ولكن نقول إن محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى كل من ولد من بعد رسالته فإنه يلزمه اتباعه، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. وقول محمد عبده ورسوله لم يقل إلى الناس كافة، مع أن هذه الجملة مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته في التشهد. ماذا نقول في التشهد؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بتعيين الرسول. فيقال كما قال ابن مالك رحمه الله وحذف ما يعلم جائز، ونحن نعلم أن رسالته مطلقة لكل أحد. فحذف المرسل إليه للعلم به صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. ما معنى صلى الله عليه؟ أحسن ما يقال أثنى عليه في الملأ الأعلى، أي مدح ووصفه بصفات الكمال في الملأ الأعلى في الملائكة. وعلى آله الآن تارة تذكر وحدها مثل قولنا في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فإذا ذكرت وحدها كان المراد بها جميع أتباعه على دين، كقول الله تعالى في فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع فرعون. وإذا ذكرت الآل والصحب والأتباع، إذا ذكرت الآل والصحب والأتباع كما في هذه العبارة صار المراد بالآل قرابتهم المؤمنين به، أما غير المؤمنين به فليسوا من آله، ليسوا من آله، لأن الله قال عن نوح في ولده قال له إنه ليس من آله وهو ابنه ذو صلبه. ومع ذلك نفى الله أن يكون من أهله. كذلك الذين لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام من قرابته ليسوا من أهله، وإن كانوا من أهله نسبا لكنهم لا يدخلون في الدعاء له. وأصحابه الذين اجتمعوا به مؤمنين به ولو لحظة واحدة وماتوا على ذلك، ومن تبعهم بإحسان بقية الأمة. واضح يا جماعة؟ وهذا من تبعهم بإحسان نقول من قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وإنما قيدت التبعية بالإحسان لأن التبعية قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة بالإحسان، بحيث يترسم خطاها قولا وفعلا وتركا. أما من كان متبعا مطلق متابعة فهذا لا يكفي، يعني لا يدخل في هذا القصد، لا يكفي أي لا يدخل في هذا الدعاء، فلا بد من الإحسان. وسلم تسليما ثنى بالسلام لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما في التشهد فإننا نبدأ بالسلام قبل الصلاة، ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الأمة السلام قبل الصلاة، ثم بعد ذلك طلبوا منه أن يعلمهم الصلاة عليه كما علمهم السلام، فعلمهم، فصار الترتيب هكذا: السلام أولا ثم الصلاة ثانيا. أظن ما يمكن أخذ أكثر من كلام. نعم نعم. نعم لا مقر، يعني متأكد كما يتأكد بما شاء. تقرأ هنا تقرأ صلاة التحصيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير: فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. ومن أجل فنون العلم بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير، الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. هذه القطعة تتضمن أن من المهم أن يركز الإنسان معلوماته على الأصول، أصول المسائل، لأن الأصول هي التي تجمع له الفروع. ومن كان معتنعا بالفروع دون الأصول فإنه يفوزه الفروع والأصول، لأن الفروع كأوراق الشجرة تتحاد وتزول، وأما الأصول فهو كعروق الشجرة يرسخ الشجرة ويبقيها. ولهذا أنا أحث كل طالب علم على أن يعتني بالأصول، القواعد والضوابط، وكذلك المسائل، الكلمات الجامعة التي تشمل مسائل كثيرة. لأننا نرى بعض الناس الآن من الطلبة وغير الطلبة يعتني بجمع المسائل فقط، يجمع 100 مسألة أو 200 مسألة، لكن ليس عندها أصل يبني عليه. فإذا ورد عليه أي مسألة تخالف ما كان حافظا لا يستطيع أن يخرجها. ولذلك نحن نحث طالب العلم على معرفة الأصول. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول، يعني أنه لا يصل إلى غيره، وهذا حقيقة. ثم قال: إن من أجل فنون العلم بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير، الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. لأن شرف العلم يشرف في موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الله عز وجل، فالاعتناء به أهم من الاعتناء بشرف الحديث، وأهم من الاعتناء بشرف متن من متون العلماء، لأنه تفسير لمن؟ لماذا؟ لكلام الله عز وجل. والعلوم تشرف بحسب موضوعها. قال: وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبت إلى ذلك، وزدت ما شاء الله، وحذفت بعض الأشياء التي لا فائدة منها، فصار هذا الكتاب مختصرا، وأكثر اعتمادي فيه على مقدمة التفسير لابن تيمية رحمه الله، لأنها مقدمة نافعة. لكن كما تعلمون أن الشيخ الإسلام رحمه الله كلامه دائما مرسل، لأنه بحر متلاطم، ما لا, لا, لا تحجزه جداول، فهو رحمه الله يتكلم بكلام مرسل يحتاج إلى أنه يجمع ويبسط ويسهل للطالب ويتلخص. نعم. ويتلخص ذلك فيما يأتي: القرآن الكريم، أولا متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزل به عليه من الملائكة، ثانيا أول ما نزل من القرآن، ثالثا نزول القرآن على نوعين سببي وابتدائي، رابعا القرآن مكي ومدني وبيان الحكمة من نزوله مفرقا وترتيب القرآن، خامسا كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سادسا جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. التفسير، أولا معنى التفسير لغة، معنى التفسير لغة واصطلاحا وبيان حكمه والغرض منه، ثانيا الواجب على المسلم في تفسير القرآن، ثالثا المرجع في التفسير إلى ما يأتي: ألف كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن، باء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله، جيم كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، دال كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، ها ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، فإن اختلف الشرعي واللغوي أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي، رابعا أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور، خامسا ترجمة القرآن تعريفها أنواعها حكم كل نوع، خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير، ثلاثة للصحابة واثنتان للتابعين. أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه. عندنا الأحكام غلط، صواب الإحكام الهمزة مكسورة. موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. التشابه حقيقي ونسبي، الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك. القسم تعريفه أداته فائدته. القصص تعريفها الغرض منها الحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب. الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها. الضمير تعريفه مرجعه الإظهار في موضع الإضمار وفائدته، الالتفات وفائدته، ضمير الفصل وفائدته. هذه في الحقيقة كأنها فهرس. ثم أعلموا أن هذه الرسالة أصول في التفسير، وليست أصول التفسير كلها، لكنها أصول في التفسير يحتاج إليها من أراد أن يفسر كلام الله عز وجل. نعم، نبدأ بالأول. القرآن الكريم، القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرأ وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلو، وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام. والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على. طيب الآن القرآن يحتاج إلى معرفته لغة وشرع. اللغة قالوا إنه مصدر قرأ بمعنى تلا أو قرأ بمعنى جمع، وكلاهما صحيح، لأن القرآن إن قلت إنه مقروء أي متلو فصحيح، وإن قلت إنه قارئ أي جامع للأخبار النافعة والأحكام العادلة فهو كذلك. وعندي بالحاشية يمكن أيضا إذا كان من جماعة يمكن أن يكون بمعنى مفعول أيضا، لأنه مجموع في المصاحف والصدور، ولهذا يقال مثلا إن أبا بكر رضي الله عنه جمع القرآن. فالقرآن إذن مجموع فصار قرأ بمعنى اسم المفعول بمعنى اسم المفعول، سواء كانت من القراءة بمعنى التلاوة أو من القراءة بمعنى الجمع. أما قرأ بمعنى التلاوة فهي اسم فاعل ولا مفعول؟ لا، اسم مفعول، لأن القرآن هو قارئ بل هو مقروء. فالقرآن بمعنى التلاوة لا يكون إلا بمعنى اسم المفعول. القرآن بمعنى القرء أي الجمع يكون بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول. هذا باعتبار القرآن. أما في الشرع والقرآن، نعم، هذا باعتبار القرآن لغة. أما في الشرع، القرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم، نعم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا المعنى قد أجمع عليه المسلمون، لم يشذ إلا الرافضة، حيث ادعوا أن القرآن فيه نقص وأنه حذف منه أشياء، وزادوا على ما في القرآن الموجود بين المسلمين والذي أجمع عليه المسلمون، أوله الفاتحة وآخره سورة الناس، فما بين هاتين السورتين كله كلام الله عز وجل. حتى قال العلماء من أنكر منه حرفا واحدا فإنه يكون كافرا، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. حرف واحد، اللهم إلا ما اختلفت فيه القراءات، لأن بعض القراءات قد يكون فيها حرف معنوي لا حرف تركيبي. الحرف التركيبي كثير، مثل ملك ومالك حذفت من القراءة الثانية الألف، لكن هناك حرف معنوي قد تحذف الواو، وقد يكون بدل الواو كاء حسب القراءات، لكن هذا قليل. المهم أن القرآن شرعا هو هذا الذي بين أيدينا، والحمد لله حفظه الله عز وجل، حفظه الله من النقص والزيادة والتحريف، حتى الذين حرفوه معنا أقام الله تعالى من عباده الصالحين من رد هذا التحريف. قلنا إنه مكذب لله ورسوله، فهو مكذب لله عز وجل، لأن ادعاءه أنه قد زيد فيه أو نقص تكذيب لمضمون قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإن المسلمين أجمعوا على أن محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن كاملا ولم يشد عنه حرف ولا كلمة ولا آية، وأن هذا القرآن الذي بلغه محمد هو هذا القرآن الذي بين أيدينا، وأما الإجماع فظاهر. نعم. وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. الحمد لله. وهذا بخلاف الكتب السابقة. الكتب السابقة صار فيها التحريف والتغيير والتبديل، وصار فيها الكتمان، جعل التراب قراطيس يبدونه ويكون كثيرا، لكن هذا القرآن الحمد لله محفوظ. حتى لو حاول أحد أن يغير معنى القرآن قيض الله له من يبين تحريفه ويبين عواره وعيبه. نعم. وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والقرآن المجيد. نعم والقرآن نعم والقرآن المجيد. طيب هذه العظمة، آتيناك سبعا من المثاني، ما هذه السبع؟ هي سورة الفاتحة كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي السبع المثاني لأن آياتها سبع، وهي مثاني فيها خبر وفيها دعاء وفيها تاريخ وفيها تقسيم الناس في البداية، يعني هي أم القرآن بمعنى الكلمة. ولا أحسن من الشرح الذي شرحه إياها ابن القيم رحمه الله في أول مدارج السالكين، فإنه قد أتى من معانيها بالعجب العجاب الذي لا تجده في أي كتاب تفسير. ووصفه الله نعم والقرآن العظيم، وصف الله القرآن بأنه عظيم، ووصفه بأنه مجيد، والمجد هو العظمة. قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد، وهذا يدل على عظمة هذا القرآن. طيب هل نفهم أن القرآن عظيم أو أنه مجيد، أو نفهم شيئا وراء ذلك؟ نفهم شيئا وراء ذلك، وهو أن من تمسك به نال العظمة والمجد وصار له السلطة على غيره. والشاهد حاصل من الواقع، فالأمة الإسلامية لما كانت متمسكة بهذا القرآن الكريم كان لها السيطرة والهيمنة على كل الأمم، وصارت تفتح الأمم البلدان بلدا بلدا. نعم. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، إنه لقرآن كريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى لو أنزلنا، هذا أيضا آيات تدل على عظمة القرآن. كتاب أنزلناه إليكم مبارك، فالقرآن مبارك، مبارك في أثره وتأثيره وأجره وثوابه. أما أجره وثوابه فإن من قرأ القرآن فله بكل حرف إيش؟ أشف سنافه. وأما تأثيره فإن الله بيّن أنه لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وأما آثاره فما حصل للأمة الإسلامية من الفتح المبين من النصر المبين والفتح العزيز الذي يشهد به كل أحد، ثم ما يحصل به من صلاح القلوب وإقبال العبد على ربه وتلين القلب بذكر الله. قال ابن عبد القوي رحمه الله وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمته. وصدق رحمه الله، الذي يقرأ القرآن بحضور قلب وتدبر لا شك أنه يتأثر به تأثرا عظيما. وقول ليتدبروا آياته، هذا بيان الحكمة من إنزاله، أن نتدبر آياته لا أن نقرأه بدون تدبر ولا تفهم لمعناه، لأننا لو قرأناه هكذا ما استفدنا منه أي فائدة بالألفاظ ترددها وأنت لا تعرف معناها ولا تدبرها، لا فائدة. والثالث الحكمة الثانية قال وليتذكر أولو الألباب، تدبر الآيات مطلق، يتدبر آياته، والتذكر به خاص بمن؟ بأولي الألباب العقلاء، لأنه كم من إنسان يعرف معنى القرآن ويتدبر القرآن ويستنتج منه الفوائد العظيمة لكن لا يتذكر إلا أولي الألباب، والألباب هي العقول. فذكر الله هذا الكتاب العظيم، وصفه بأنه مبارك، وبين الحكمة من إنزاله وهي تدبر الآيات، والثاني التذكر. وفي قوله ليتدبروا آياته بدون استثناء دليل على أن معاني آيات الصفات معلوم، لأنها من آياته، بل هي أجل آيات القرآن، إذ أن فيها الخبر عن الله عز وجل وأحكامه وأفعاله، فهي معلومة، معلومة لنا. وبهذا نرد على من قال إن مذهب السلف هو التفويض، أي تفويض المعنى، فإن هذا قول لا يصدق إلا عن كاذب على السلف أو جاهل بمذهبه، وإلا فمن علم مذهب السلف تبين لهم أنهم يقولون بالمعنى ويعرفونه. وقوله نعم، وقوله ولا تذكروا الألباب، بيان أنه نزل للتذكر والاتعاظ، وكم من إنسان يقرأ القرآن ولكنه من أعداء القرآن لأنه لم يتذكر به ولم ينتفع به. نقف على هذا. سورة التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه ورحمه أيضا في كتابه أصول في التفسير في معرض ذكر صفات القرآن الكريم، وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، إنه لقرآن كريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبقنا لما أوصاف القرآن الكريم عدة أوصاف، وذكرناها مع أدلتها. انتهينا إلى قوله تعالى: وكتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبينا أن تدبر الآيات يشمل كل ما في القرآن من الآيات، حتى ما يتعلق بأسماء الله وصفاته فإنه داخل في هذا. وذكرنا أن في هذا ردا على من؟ على التفويض، الذين قالوا إن الناس لا يعلمون معاني ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. وذكرنا أن قول أهل التفويض قال عنه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. يقول عز وجل في سياق الآيات التي فيها ذكر أوصاف القرآن الكريم: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذا كتاب بمعنى مكتوب. ففي أي شيء هو مكتوب؟ هو مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في المصاحف التي في أيدينا، مكتوب في الصحف التي بأيدي سفرة كرام بررة. وقوله مبارك سبق الكلام عليه: فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذا بمعنى قوله ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وذلك لأن الاتباع فرع عن معرفة المعرفة. وقول اتقوا حذف المفعول. فبأي شيء نقدره؟ إذا قال اتبعوه واتقوا، أي اتقوا مخالفته التي هي ضد اتباعه، وهذا يشمل الأخذ بجميع شرائع القرآن الكريم لعلكم ترحمون. لعل هنا مكتوب في المصاحف التي في أيدينا، مكتوب في الصحف التي بأيدي سفرة كرام برر. وقوله مبارك سبق الكلام عليه، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، هذا بمعنى قوله ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب، وذلك لأن الاتباع فرع عن معرفة المعنى. وقول اتقوا حذف المفعول، فبأي شيء نقدره؟ إذا قال اتبعوه واتقوا، أي اتقوا مخالفته التي هي ضد اتباعه، وهذا يشمل الأخذ بجميع شرائع القرآن الكريم. لعلكم ترحمون، لعل هنا للتعليل، وكلما جاءت لعل في القرآن فإنها للتعليل، ولا يصح أن تكون للترجي، لأن الترجي إنما يكون في أمر عسر على المترجي، والله سبحانه وتعالى لا يعسر عليه شيء. إذن فإذا جاءت في كلام الله فهي للتعليل، وهي كثيرة في القرآن الكريم. وقول ترحمون لم يبين الراحم من، وإنما لم يبين إما للعلم به فلا يحتاج إلى ذكره، كما في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، ومعلوم من الخالق أنه الله عز وجل. فهنا ترحمون نقول معلوم من الراحم، وهو الله عز وجل، وهو الذي تنفع رحمته، ورحمة من سواه قد تنفع وقد لا تنفع. وقد يقال إنه حذف المفعول من أجل العموم، لأنه أحيانا يحذف المفعول لإفادة التعميم. ألم تروا إلى قول الله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. يقول بعض المفسرين في الآية الثلاث هنا إنه حذف المفعول من أجل تناسب الآيات أي رؤوسها، وأن الأصل ألم يجدك يتيما فآواك ووجدك ضالا فهداك ووجدك عائلا فأغناك، ولكن الصواب خلاف ذلك، وأنه حذف المفعول لإفادة العموم. فالرسول عليه الصلاة والسلام آواه الله وآوى به، آواه الله وآوى به، فكان صلى الله عليه وسلم ملجأ لأمته يلجؤون إليه، هاجروا من بلادهم إلى المدينة ليكونوا حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووجدك ضالا فهداك، وهدى بك أيضا، كما قرر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار حين قال لهم كنتم ضلالا فهداكم الله بي. ووجدك عائلا فأغنى، أغناك أو أغناك وأغنى بك، أغناك وأغنى بك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار كنتم عالة فأغناكم الله بي. فالحاصل أن قوله هنا لعلكم ترحمون يحتمل أنه حذف الفاعل إما للعلم به أو لإفادة التعميم. وجه التعميم أن يقال من رحمه الله يسر له من يرحمه، من رحمه الله يسر له من يرحمه، فيكون المرحوم من الله مرحوما من الله ومن الخلق. وكم من إنسان انقذه الله تعالى من براثن أعدائه لأنه مرحوم عند الله فرحمه الله فرحمه العباد. وقال الله تعالى إنه لقرآن كريم، إنه الضمير يعود على القرآن، لقرآن كريم، والجملة هنا مؤكدة بمؤكدين أو بثلاثة، بثلاثة لأن قبلها قصر فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، لا من هذا، نعم، فإنه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم، والثاني إن، والثالث ألا. لكن قد يقول قائل منكم إنها لم تؤكد بالقسم، لأن الله يقول لا أقسم بمواقع النجوم، ولا بالنفي، فكيف تقولون إنه إثبات قسم؟ نقول إن لا هنا للتنبيه وليست نافية، بل المراد لا يعني انتبه أقسم بمواقع النجوم إلى آخر، فلا هنا للتنبيه، مثلها في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، وفي قوله لا أقسم بهذا البلد، وفي قوله فلا أقسم برب المشارق، وما أشبه. إنه لقرآن كريم، الكريم كثير الخير، ولهذا يقال الرجل البذول الذي يبذل ماله يقال إنه كريم، ويقال للبهيمة الحسناء التي تدر وتلد يقال لها كريما، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد بعثه لليمن: إياك وكرائم أموالك، كرائم يعني أحاسنها وأطيبها. القرآن كريم في ألفاظه وفي معانيه وفي آثاره وفي كل شيء، هو قرآن كريم كما وصف الله عز وجل. من كرمه أنه يلين القلب، إذا تابع الإنسان تلاوته لان قلبه. ومن كرمه أيضا ما حصل للأمة الإسلامية بسبب التمسك به من الفتوحات العظيمة والانتصارات الهائلة. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يعني للخصلة التي هي أقوى، ولم يقل القيمة بل قال التي هي أقوى. إذن فكل خلق فاضل فالقرآن يهدي لأعلاه، كل معاملة حسنة فالقرآن يهدي لأحسنها، كل عبادة مستقيمة فالقرآن يهدي لأقومها. وهل المجر للتي هي أقوم؟ وفيه إشارة إلى أن الدين الإسلامي يبدأ بالأهم فالأهم والأصلح إيش؟ فالأصلح، ويدفع الأسوأ للسيء، لأن السيء بالنسبة للأسوأ أقوى لكونه أخف. فهذه العبارة تشير إلى أن القرآن يهتم بالأهم فالأهم، والأحسن فالأحسن، والأصلح فالأصلح، وهلم جرا. وعليه فإذا تعارض عليك أو تعارض عندك عملا لا تتوقف، إذا كان أحدهما أنفع من الآخر بماذا تأخذ؟ بالأنفع. ولا تنظر إلى الحاضر، انظر إلى الحاضر والمستقبل، ما نتيجة هذا الشيء؟ لأن الله يقول اصبر إن العاقبة للمتقين، فالنظر للعاقبة أمر مهم. إذن هذا من أوصاف القرآن أنه يهدي للتي يقول. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، والجبل كما تعلمون أصم صلب شديد، لرأيته حين نزول القرآن عليه خاشعا أي ذليلا متصدعا متفتتا من أي شيء؟ من خشية الله. فمن هنا بالسببية، أي بسبب خشية الله عز وجل. هذا وهو جبل أصم صلب شديد، فكيف بالقلوب؟ ولهذا إذا قرأت القرآن يا أخوان، إذا قرأت القرآن ولم تشعر بأن قلبك لان، فاعلم أنه أشد قسوة من الحجارة. لماذا؟ لأن الحجارة تلين وتخشع، والقلب الذي لا يلين ولا يخشع في القرآن أشد قسوة من الحجارة. فنسأل الله أن يلين قلوبنا وقلوبكم بذكره. آمين. وقول من خشية الله أي من خوفه، لكن الخشية خوف مقرون بعلم، بقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وتلك الأمثال نضربها للناس. أفادنا الله عز وجل بأن هذا ضرب مثل، وأن الأمثال يضربها الله تعالى للناس لعلهم يتفكرون، أي لأجل أن يتفكروا. وما أكثر الأمثال في القرآن الكريم. قيل فائدة أصولية، كل مثل في القرآن فهو إثبات للقياس، كل مثل في القرآن فهو إثبات للقياس، لأن المقصود به انتقال الذهن من هذا إلى هذا. وعليه فأدلة القياس في القرآن كثيرة جدا، لأن الأمثال في القرآن كثيرة. إذن ما الذي استفدنا من وصف القرآن هنا؟ استفدنا من ذلك قوة تأثير القرآن، وأنه لا بد أن يؤثر. لكن لما كان أكثر الناس يوما يقرؤون القرآن بألسنتهم صار تأثيره لا يتجاوز حناجرهم، وإلا لو قرأوه بقلوبهم وألسنتهم لكان له أثر بالغ. يقول الله عز وجل وإذا أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، منهم أي من المنافقين، من يقول لا تستمعوا لهذا القرآن، إيش الفائدة منه؟ إذا ما أنزل السورة قالوا أيكم زادته هذه إيمانا، وإذا أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. لماذا يقول هذا السبحان؟ إما لكونهم لم ينتفعوا بالآيات فظنوا أن الناس كلهم مثلهم، وإما أنهم يكابرون ينكرون أن تكون الآيات أثرت عليهم استكبارا وعنادا وجحودا. قال الله تعالى في الجواب فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا قسم من الناس الذين آمنوا زادتهم إيمانا. كيف زادتهم إيمانا؟ تزيدهم إيمانا لأنه إذا نزلت السورة بخبر صدقوا، وإذا نزلت السورة بطلب قاموا به تركا للمنهي عنه وفعلا للمأمور، وهذا يزيد الإيمان. كلما ازداد الإنسان تصديقا بآيات الله عز وجل ازداد إيمانا، وكلما ازداد الإنسان عملا ازداد إيمانه. ولهذا كان من مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب إذن المؤمنون إذا نزلت السورة زادتهم إيمان، لماذا؟ للتصديق بها إن كانت من الأخبار، والعمل بها إن كانت من الطلب فعل للمأمور وترك للمحظور. طيب وهم يستبشرون يعني يبشر بعضهم بعضا بما نزل وبحكم ما نزل، يبشر بعضهم بعضا لأنه كلما نزلت آية من القرآن فهو دليل على أن الله أراد بالأمة خيرا. طيب وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس. وأما الذين في قلوبهم مرض، المرض علة تقتضي خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي، هذا الأصل، علة تقتضي إيش عبد العواض؟ عن الاعتدال الطبيعي. هي أيضا في القلب كذلك، علة تصيب القلب توجب خروجه عن الاعتدال الطبيعي، وهو أي المرض يعني مرض القلب في كل موضع بحسبه. ففي قوله تعالى ولا تخطأن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ما المراد بالمرض هنا؟ مرض الشهوة. وهنا وأما الذين في قلوبهم مرض، مرض الشك والجحود، لأنه في مقابل قوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. والشيء يعرف ايش بمقابله. وهذا من قاعدة التفسير التي ستأتينا إن شاء الله، أنه يعرف معنى الآية بذكر المقابل. ومن أبرز مثال على ذلك قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو قلنا ما معنى ثبات؟ متفرقين أو فرادى. لماذا عرفت من هذا المعنى؟ لقوله في مقابله أو انفروا جميعا. طيب، وأما الذين في قلوبهم مرض أي شك وجحود فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أعوذ بالله، رجسا إلى رجسهم. الرجس هنا معنوي ولا حسي؟ لا تكون هناك القدر الذي يغلي ما يدفع أول من آخر. رجس معنوي ولا حسي؟ معنوي تأكيد، لقول الله تعالى إنما المشركون نجس. لا، لقول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هنا رجس معناه فزادتهم رجسا إلى رجسهم. لماذا زادتهم رجسا إلى رجسهم؟ لأن النازل إن كان خبرا كذبوه، وإن كان طلبا خالفوه، أليس كذلك؟ والتكذيب يزيدون به رجسا، والمخالفة يزيدون بها رجسا، وماتوا وهم كافرون، نسأل الله العافية. يعني استمر هذا الرجس في قلوبهم إلى أن ماتوا على الكفر. وفي هذه الآية تحذير عظيم لمن رد الشرع لأول مرة، أنه خطر عليه أن يستمر معه هذا الرد حتى يموت على الكفر. ولهذا انتبه لهذه المسألة، بمجرد ما يأتيك الخبر الصادق في حكم أو غيره فاقبل وتهيأ له، لا تتردد فيه، إن ترددت فيه فهو خطأ عليه. قال الله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، فلما كذبوا به صاروا في أمر مريج مختلط لا يدل عن شيء. وكذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إذا قال قائل كيف تكون السورة لقوم زيادة في الإيمان ولقوم زيادة في الرجس وهي سورة واحدة؟ نقول لا غرابة. أرأيت الغذاء الجسد يكون للسليم ايش غذاء وزيادة نمو، ويكون للمريض علة وزيادة مرض. وأضرب لكم مثلا بالسكر، بالتمر، ما بالسكر، بالتمر إذا أكله السليم يزداد فيه نموا وطاقة حرارية ونشاطا، وإذا أكله المريض بالسكري يزداد مرضا مع أنه واحد. هكذا أيضا القرآن تكون الآية أو السورة لقوم زيادة في الإيمان ولقوم زيادة في الكفر. وجه ذلك، وجه كون هذا مدحاً للقرآن، أن القرآن يزيد المؤمن إيش إيمانا ويزيد الكافر كفرا، وهذا دليل على قوة تأثير القرآن. طيب، ربما ينسى الإنسان الآية، من المعلوم أن نزول الآيات بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع، لكن قد ينسى الإنسان الآية ثم يقرأها أو تقرأ عليه فيتذكر وكأنها نزلت الآن، أليس كذلك؟ أحيانا نقبل عن معنى الآية ثم إذا فتح الله علينا وعرفناها كأنها نزلت الآن. وانظر إلى ما حدث بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم حين اجتمع الناس في المسجد، وقام من نراه أشجع الخلق بعد أشجع هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر، عمر الخطاب، قام يقول للناس إن رسول الله لن يموت وإنه صعب وسيبعث فيقطع أيدي أقوام وأرجلهم. يقول هكذا عمر، هل قرأ قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون؟ قرأ لا شك، لكن من الذهول غفل عنه. فلما جاء المطمئن أبو بكر رضي الله عنه وقرأها قال عمر: حتى عقلت فما تقلني رجلاي. وكأن الآية نزلت الآن، كأن الآية نزلت الآن، لأن الناس من شدة ما أصابهم من الهول غفلوا، كأنها ما نزلت الآن. حينئذ يجد الإنسان لذة في هذه الآية التي فتح الله عليه بها وكأنما نزلت الآن، فيزداد إيمانا. قال تعالى: ما في أسئلة؟ والله أنا عندنا في إذا ما أمسك ما أكون مصحف. الآية الثانية ما فيها، فيها وإذا ما أمسك ها؟ كلتاهما تأكد ها؟ في القرآن إذا ما أنزلت الأولى ألحقوا هذا. أنا كنت قد هيأت في فنجرتي أن أقول ما بعد إذا زائد، لكن لو مش في الكتاب ما فيها ما. لكن نعود الآن سأقول: وإذا ما أنزل الصور. الآن أعطيكم الفائدة يا طالبا، خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. كلما أتتك ما بعد إذا فهي زائدة. طيب، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي إذا غضبوا، حتى إذا ما جاءوها شهد، أي حتى إذا جاءوها وهلم جرا. قال الله تبارك وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هذا أيضا من تأثير القرآن، أنه إنذار لمن بلغ. كل إنسان قرأ القرآن يعرف معناه، فلا بد أن يتأثر به حتى لو كان كافرا. وأنتم تعرفون قريشا حينما كان الرسول يقرأ القرآن يجتمع إليه النساء والصبيان بل وكبراؤهم يستمعون إليه، لأنه سحرهم وأثر فيه، فجعلوا يأتون بالخفية يستمعون القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن مؤثر. وقد قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولهذا قال: لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه من الناس. لأنذركم أيها المخاطبون ومن بلغ من غيره. هذا به أيضا على قوة تأثير القرآن. وهذه الآية يحسن أن نتكلم على قوله ومن بلغ، فقد استدل به بعض العلماء على أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة وإن لم يعرف معنى القرآن، وإن لم يعرف معناه. ولكن هذا القول ضعيف، لأن من لا يعرف معناه لا يدري مضمونه. والله تعالى قال: وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلا بد من بيان. لكن إذا قيل له هذا كلام الله الواجب اتباعه فقد بلغت الحجة، قامت عليه الحجة، وإن لم يفهم المعنى على سبيل التفصيل. إذا عرف أن هذا كلام الله وحي وأنه يجب اتباعه فقد بلغ. ولا يقال إن لابد على التفصيل، التفصيل قد يكون صعبا، لكن إذا قيل هذا كلام الله الواجب اتباعه فقد بلغ، قامت عليه الحجة. وقال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. لا تطع الكافرين فيما يريدون منك. وماذا يريد الكافرون من الرسول؟ استبد، ودوا لو تدهن فيدهن، اسكت نسكت عنك، اسكت عنا نسكت عنك، هذا اللي يودون. ودوا لو تكفرون كما كفر. لكن يقول: لا تطع، وجاهدهم به أي بالقرآن جهاد كبير. هل يجاهدهم بالقرآن بآيات القرآن أو بأحكام القرآن أو بهما جميعا؟ بهما جميعا. جاهدهم بآياته أطلع عليهم القرآن، ضيق عليهم لأنهم ضاقوا ذرعا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ ويجتمع إليه الناس ضاقوا به ذرعا حتى قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن إيش والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا جهاد يضيق عليهم. أيضا جاهدهم به أي في أحكام الحكم، اتبع ما جاء في القرآن من قتالهم وجهادهم حتى تكون كلمة الله العليا. وقول جهاد كبيرا أي لا تتأنى وتمد إليه مدى يد الضعف بل يد القوة، لأنهم هم أعني الكفار يريدون أن يمدوا إليكم يد القوة، فيجب أن تمدوا إليهم أنتم أيضا يد القوة. ولكن الحكمة تقتضي أن نتعامل مع الزمن، فإذا كان بنا قوة جاهدناهم وإلا عاهدناهم إلى أن يفتح الله علينا بالقوة والعزة. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. شف تبيانا لكل شيء وهدى لمن؟ انتبه انتبه لكل الناس. قال الله تعالى هدى للناس، فهو هدى لجميع الخلق لكنه هداية الدلالة، هدى لكل الناس هداية الدلالة. ورحمة وبشرى للمسلمين، هذا خاص بالمسلمين، رحمة بهم وكذلك بشرى لهم إذا تمسكوا به. والشاهد قوله تبيانا لكل شيء، وقد ذكرنا لكم فيما سبق قصة ما جرى للرجل النصراني مع الشيخ محمد عبد. طيب قال والقرآن الكريم، والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية. ايه نعم نعم نعم بدأية. وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. أنزلنا إليك الكتاب يعني القرآن بالحق، أي متلبسا بالحق ونازلا بالحق، فنزوله حق وما جاء به حق، فالباء للملابسة وكذلك أيضا للتعبية، فهو نازل نزول حق ونازل بالحق يعني أتى بالحق، أخباره صدق وأحكامه عدل، مصدقا حال لما بين يديه من الكتاب. وكيفية تصديق القرآن لما بين يديه من الكتاب من وجهين. الوجه الأول أن الكتب السابقة ذكرت منه شيئا فنزل مصداقا لها. والشيء الثاني أنه يصدقها ويقول إنها حق وصدق، ولهذا يجب علينا أن نؤمن بالكتب السابقة. فقول مصدقا لما بين يديه أي مصدقا ما أخبرت به ومصدقا لها بأنها حق. وقول مهيمنا عليه، الهيمنة السيطرة والسلطة، يعني أن القرآن ناسخ لما سبقه من الكتب، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولهذا رتب عليه فاحكم، فالفاء هنا للسببية والفصيحة أيضا، أي فبما أنه مهيمن احكم بينهم بما أنزل الله بعده ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. طيب ويطعون يقال القرآن قد يشير إلى أصول وقواعد تتفرع منه جزئيات. فقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم يفيد أن كل شيء يؤدي إلى ضرر في البدن فإنه حرام، والدخان لا أحد يشكل عليه الآن أنه ضار. ولهذا نجد الأمم الراقية في طلب الدنيا والمتعة فيها نجدها تحرم، خصوصا في الأماكن العامة. أنا ذكر لي قواد الطائرات أنهم إذا حاذوا الولايات المتحدة امتنعوا من التدخين، ممنوع من التدخين وهم في الجو قبل أن ينزلوا إلى مطارات الولايات المتحدة، وكذلك في الأماكن العامة. فإذا كان كذلك فقد قال القرآن، فقد قال الله في القرآن ولا تقتلوا أنفسكم. وقد استدل عمرو بن العاص بهذه الآية على جواز التيمم خوفا من التأذي بالبرد، أليس كذلك؟ هنا هذه مسألة واضحة والحمد لله. نعم. شيخ حفظكم الله في بعض البلاد يعني يضعون شريط يعني في القرآن في مكبر الصوت، ويكون يعني في أيام يعني مخصصة. بل هذا يكون في أيام يعني مثل يوم الجمعة أو أيام يعني عند اجتماع الناس. هذا من البدع، لأنه لو كان القارئ يقرأ فعلا والناس يستمعون إليه قلنا هذا بدعة وخطأ أيضا على الناس، لأن من الناس من يود أن يقوم يصلي فكيف يصلي مع هذا الصوت العالي، من الناس من يريد أن يقرأ لنفسه فكيف يقرأ مع هذا الصوت العالي. هذا غلط، وينبغي لطلبة العلم إذا ذهبوا إلى بلاد تعملوا هذا العمل أن يناصحوهم، لا أن يقوموا عليهم في المسجد يقول هذا خطأ هذا بدعة، لا، يتكلمون مع المسؤولين عن المساجد ويقول هذا بارك الله فيكم، إذا شاءوا لا يقولون بدعة بهذا اللفظ يمكن ينفرون، لكن يقول هذا يؤثر على الناس، يؤثر على المصلي وعلى من يريد أن يقرأ لنفسه، وربما يؤدي أيضا إلى امتهان القرآن. تجد هذا مثلا يقرأ واثنين يتحدثون. حميد هل تدل على أن الجبال لها فهما وإدراك؟ نعم، ما في شيء. كما يقول بعض الناس ألست تحب وحودا أنت؟ ها؟ لأن الرسول كان يحب، قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، يحبنا جبل حجر يحب الرسول وأصحابه. لا لا، في كل الأوقات تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تحقق تسبيح. نعم. في بعض أهل العلم يعني يقول أن بعض القرآن أتى أحد يستدل بحديث رواه مسلم أنه يقول ما جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إلا أربعة. يقول أن في بعض الصحابة كانوا يفهمون القرآن ولم يكن إلا هو معه، فقال هنا أوله كان أحد وما بما لا يرد عنه. هذا شيء بسيط، أولا أن قبول خبر الأحاد في الآيات لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، وهذا خبر واحد أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نعتمده. ثانيا أن الإجماع حصل بعد ذلك من الصحابة، فهذا القرآن الذي بيدينا أجمع الصحابة عليه وعلى صحته وقبوله. ثالثا أن القرآن خبر دين، وأخبار دينية جاءت السنة مضطردة بأنها تقبل من الواحد كما في رؤيته لرمضان وما أشبه ذلك.

يبين المنهج الذي يكون بين الإنسان وبين ربه فقط، أو فيما بين الخلق في أحوال شخصية كالمواريث والأنكحة مثلا، نقول لقد ضللت ضلالا مبينا وكذبت قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونقول أيضا دعواك هذه يكذبها القرآن الذي تؤمن به، فإن أطول آية في كتاب الله هي آية الدين، وكل آية معاملة الخلق. ثم إن الله عز وجل يبين في آيات كثيرة أشياء غير الذي في آية الدين، كلها تتعلق بالمعاملات والأنكحة والفرائض وغيرها. فالحاصل أن من ابتغى الهدى من غير كتاب الله أضله الله عز وجل. وكذلك أيضا السنة النبوية مصدر التشريع أيضا، ولكن متى؟ إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما لا يصح ليس بعمر. ولهذا نقول الذي ينظر في القرآن ينظر من وجه واحد فقط، وهو دلالة القرآن على الحكم، والذي ينظر من السنة يجب عليه نظران: النظر الأول ثبوت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنظر الثاني دلالته على الحكم. فالمستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين: النظر في ثبوتها، ثم النظر في دلالتها. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أن السنة تشريع؟ قلنا: القرآن. ولنقرأ: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان هو القرآن، وسمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، وبين أولياء الله وأعداء الله، وبين كل الأمور المختلفة. ولهذا لا يمكن يوجد الشريعة شيء مختلف إلا والعقل يقتضي اختلافه، أو متفق إلا والعقل يقتضي اتفاقه. وقال تعالى: كتاب اثنان. وفي قوله للعالمين نذيرا دليل على عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا أيضا يدل على أن الكتاب الذي يجب أن نسير عليه هو إيش؟ القرآن. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. اللام هنا مفخمة إذا وقفت على الآية التي قبلها، وإن وصلت فهي مرققة لأن ما قبلها مكسور. إلى صراط العزيز الحميد الله. أما إذا قلت إلى صراط العزيز الحميد ثم قلت الله فتفخم. الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وإذا كان هو مالك السماوات والأرض وجب أن يكون الحكم إليه وإلى ما نزل من كتابه. وويل للكافرين من عذاب شديد. من الكافرون؟ الذين لا يهتدون بهذا القرآن. ويل لهم من عذاب شديد، سواء قالوا إن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينزل عليه القرآن، أو قالوا إنه نزل عليه القرآن لكن ليس للعالمين بل لبعضهم. وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجه الدلالة أن الذين يطيعون الرسول قد أطاع الله. ومعلوم أن المراد بطاعة الرسول هنا ما لم يرد به القرآن، وأما ما ورد به القرآن فالطاعة فيه طاعة لمن؟ لله. لكن إذا لم يكن القرآن وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء أو نهى عن شيء فطاعته طاعة لله. وهذه دلالة واضحة أن ما جاء في السنة تجب طاعته كما جاء في القرآن، ومن لم يفعل فلم يطع الله. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، كقوله: فما أرسلناك عليهم وكيلا. من تولى ولم يطع الرسول فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بلغه وبرئ منه. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نقول في هذه الآية كما قلنا في التي قبلها: من يعص الله ورسوله، هذا فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أن من عصاه فقد ضل. أما ما نهى الله عنه فإن مخالفته معصية لله، فدل ذلك على أن ما جاء عن الرسول حجة كالذي جاء عن الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه آية وإن كانت في الفيء وقسمة الفيء، فإنه إذا كان الله تعالى قال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو شامل لما آتانا من شريعة الله وما نهانا عنه من شريعة الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه تسمى آية المحنة.